يجي لو كده احنا بنقول ايه easy of reduction first portion is more difficult to reduce than the growth والعكس كمان. احنا عندنا دلوقتي الهرنيا هي عبارة عن ساق والساق دي ليها نك عمق الفتح وهي النارويست بارت. دكتور معلش هو الريكارنت ما بص الجهة وصفة احنا مش قاعدين في قهوة ابعت لي والله الحتة دي ديسب ادي انتستين اهي كل كده ما قلتش ان علا سالت سؤالي ما انت كنتش مركز مشكلة تانية زنبوا يا دكتور زنبوا لا بس حبيبي بقى خلاص ادي انفستد داخل جوه ساك قال لي حته هي مين منك هي ما عملتش لا اختناق ولا ريديوسيبيليتي ولكن حجزت جاز هنا خلاص فالجاز اللي هنا ده نافخ الانفست الريلاتيف بالنسبه للي هنا تعال ندخل ها هبص الاقي ان عمال ازق لانها نوعا ما منفوخه اللوب دي لكن مجرد ما تتزق الجاز هيهرب وياخد الانتستين ويزفرطها عشان كده the first portion is somewhat more difficult than the last portion and during the reduction هتحس الجرجل sensation اما الاومنتوم اهو فالجزء ده هو الفيرست بورشن اللي نزل يعني الاقدم يعني المور اديميتس وده اللاست بورشن اللي نزل كده ده نزل كده يبقى ده هنا ده لسه نازل حالا فيتظبط بسهوله لكن الحته اللي مور اديميتس ده هيعصلك معايا شويه لغايه ما يخش فهمتيها؟ مين اللاست؟ انت رايك ايه؟ مش دي الفيرست اللي تحت؟ دي فيرست يبقى الاولدست مش دي الفيرست يبقى الاولدست وديت ايه؟ اللاست يبقى الايرليست يبقى مين اكتر ايديميتس الاول ولا الاخير؟ يبقى دوت اللي هو ايه بقى له فتره اطول مور ايديميتس ذان ذيس بوش يلا احنا كنا عملنا اناتومي المره اللي فاتت سؤالك بقى هو firstly the investigation important investigation حاجتين الاندارك لارينجوس عشان الفوكال كوردز ونمره اثنين السيرم كالسيوم لكن الراديو اكتف ايونين ده انا ضده تماما وزي زي غيري برضه مادة مشعة عرض الست لمادة مشعة عرض ولادها لمادة مشعة ليه يعني عشان يفرط احنا كنا بدأنا الاناتومي اوف انجوانال ريجن درس اللي فات وهنكمل الاناتومي النهارده الاناتومي اوف ذا سبرماتيك كورد وهلاقي الاناتومي ودايما فولو مي بالاناتومي اوف ذا سبرماتيك كورد انا بحاول اراجع الاناتومي تاني قبل ما اخش في موضوع الهرنيا السبرماتيك كورد لو تخيلت رسمة من تأليفي للمذاكرة ان انا عندي layers of the abdomen بمعنى سيج ده السكين وده السكروتوم ده السكين وده السكروتوم والسكين هنا تحتيه superficial fascia اللي هي مكونة من فات وينتهي هذا الفات عند بداية السكروتم السكروتم has no fat ولكن هناك مصل موجودة في السكروتم هذه المصل as a thermoregulator بمعنى دي الداردوس thermoregulator يعني ترموستات زي ترموستات العربية زي ترموستات تلاجة زي ترموستات تكييف keeping the temperature دائما عند حاجة معينة الديبرتشر اللي موجوده في السكروتوم هي 36 درجه مئويه، اي اصغر اقل من البودي بدرجه، عشان ربنا سبحانه وتعالى ما خلقش فات في السكروتوم. طب وليه ربنا خلق السكروتوم درجه حرارته اقل من البودي؟ عشان التستكل اللي هنا وليها الابيديدمس اللي هنا وطالع منها الفاز التيوب دي بتصنع السبيرمز، والسبيرمز تموت في درجه حراره 37. درجه 36 هي الدرجه المثاليه للسبيرمز والسبيرمز موتيليتي اند فايابيلتي. يبقى انا عندي هنا مفيش فات وعندي دارتوس، ففي الجو الحر تبدا الدارتوس تريلاكس عشان تبعد عن الجسم السخن. في الجو السائع الدارتوس تنقبض عشان تجيب التسف من ناحيه البودي في الدفه شويه، مش كسبناها سيرمو ريجوليتور ات اني تايم السكروتوم شود بي 36 درجه مئويه. عندي سكين تحتيه فات، تحت الفات في مصر الشباب الاسود، المصر دي اهي اسمها اكسترنال اوبليك مصل اند اتس ابونيروزس، والاكسترنال اوبليك ابونيروزس ليها هنا فتحه اسمها اكسترنال رينج. وتحت الاكسترنال اوبليك ابونيروزس هناك مصل اسمها انترنال اوبليك، وراهم خالص في العمق جوه في مصل اسمها ترانسفيرسس ابدومينس، تحتيها فيها فاشيا ترانسفيرساليس، ثم في هنا البريتونيوم بالاكسترا بريتونيال فات. وهلاقي الفاشيا ترانسفيرساليس فيها هنا فتحة اسمها internal ring. دلوقتي هنبص نلاقي الفاشيا ترانسفيرسالس فيها فتحة اسمها internal ring، وحوالين الانترنال ring هتمشي فاشيا بتعمل لاير زي ما انت شايف اهو عشان تنزل وتحاول التسكن والسكروتم من تحت، وهذه اللاير اسمها واحد انترنال سبرماتيك فاشيا. ثم يجي بعد كده الترانسفيرسس مش هديك حاجه، الفاشيا عملت تيوب، الانترنال اوبليك هيروح عامل برضه تيوب من المصل تحاول تشوف الاوليه وتنزل عشان تلاين السكروتم من تحت. وهنسميها دي كريماستيريك مصل، كريماستيريك مصل اند فاشيا، كريماستر مصل. ولما يعدوا الاثنين من الاكسترنال اوبليك يجي الاكسترنال اوبليك يديها لاير ثالثه اللي هي ثلاثه اكسترنال سبرماتيك فاشيا. تعرف عامله زي ايه بالظبط؟ هتخيلها كده ايه؟ تيوب اهي دي الانترنال سبرماتيك، يجي وراها تيوب ثانيه اهي، ثم تيوب ثالثه اهي، 3 تيوبز ورا بعض. عملوا لي حاجه اسمها سبرماتيك كود، وهنا ده التستس ابيديدمس الباص طالع اهو الباص، ويعدي من هنا ويمشي بين البريتونية وبين فاشيا ترانسفيرسالس. This is the spermatic cord وهو ليس كورس. The spermatic cord ده عبارة عن tube، عبارة عن coverings ولها contents. والcoverings عبارة عن ايه؟ internal spermatic fascia، cremastheric muscle fascia، external spermatic fascia. ادي ده هو السبرماتيك كورد، ثلاث ورقات فوق بعض، 3 تيوبز فوق بعض. فهمنا دي؟ خد اللي بعديه. What is the inguinal canal؟ نيرفان. ايه هو الانجوينال كانال؟ بدايه مين وينتهي عند مين؟ بدايتها internal inguinal ring ونهايتها external inguinal ring وهي 4 سم in adults. لو جيت سألتك the spermatic cord covering و content، ال covering كام layer جوه ال inguinal canal؟ بصي inguinal canal بدايتها هنا ونهايتها هنا، كام layer جوه الكنال؟ اثنين، internal spermatic fascia وcremastheric muscle fascia. كام layer in the scrotum؟ ثلاثة، internal spermatic, cremastheric and external spermatic fascia. هضمتيها؟ هعمل لك، هقول له السؤال بطريقة أخرى. أنا هفتح هنا في الانجوانال كنال، فتحت السكيل، بعد السكيل لقيت مين؟ superficial fascia، وبعدين فتحت الاكسترنال اوبليك، وبعدين دخلت لقيت الكورت، انا فاتح اهو، مسكت الكورت، اول لير في الكورت مين؟ اول لير مين؟ بصي وقولي لي. طيب ركزي ركزي ركزوا يا جماعه، انا فتحت هنا عند الاجوانا الكلام مش عند السكوتر، فتحت اهو اهو اهو، اول لير مين؟ كريماستيريك ماسل، ما الرسمه اهي، احنا ما قلناش على الرسمه، ما هي جايه تروح تخصص لي بحاجه ثانيه خالص، ما هي الرسمه اهي، دي رسمه، رسمه للمذاكره، انا حتى راسمها انها تيوب مع ان نجوان كلام اوبليك، مش راسمها اوبليك عشان تذاكروا. عيد تاني، هفتح السكين والفاشيا ثم اكسترنال اوبليك، فتحتها لقيت الكورد، اول لير مين؟ كريماستيريك ماسل، يليها الانترنال سيريك فاشيا. هضبطوها؟ اذا كام لير للكورد جوه الكنال؟ اثنين. اذا في الاوبرتيف، لما اصل ده هتسالوه في الاوبرتيف، هتسالوه في الكلينيكال، هو ما اقصر حد الهرنيا، ودايما كومن مستيك للطالب، فتحت ما هو بغبغان السكين واكسنا اوبليك، وبعدين ايد الكورد، اول لير من الكورد الدنيا اسمتك فاشيا ثم احنا مستريك مازل. يا ابني انا بفتح من بره ولا داخل من جوه؟ اكسنا اسمتك فاشيا ثم كرمس. يا ابني انا فتحت اكسنا الاوبليك ولا فتحت الاسكروتوم؟ فهمنا؟ وانا بسالك اناتومي، وانا بسالك دلوقتي جراحه، وانا بسالك بقول لك هنفتح ازاي وهنقابل مين؟ انا بقول لك اللير زي كله هضم دي. كام لير مربان؟ كام لير في السكروتم؟ بصي كام لير ان ذا سكروتم، انا ما قلتليش كام لير للسبرماتيك كورد في السكروتم، السكروتم كام لير؟ سكين ده النص والثلاثه اهو، تمام خلاص وضحت؟ لا خلاص اخش حاجه ثانيه. الكونتنت بتاعت السيرماتيك كورد، احنا قلنا السيرماتيك كورد عباره عن ايه؟ لايرز وكونتنت. الكونتنت هبتدي بقى عشان افهم، ما لو فهمت احفظ. ده اللي هنا دي هنا الكلام، والسيرماتيك كورد هو عباره عن التيوب اللي رايحه لغايه السكروتم، واهم حاجه في الحته دي هو التستس. اللي كان ليك راي اخر، تستس دي يبقى اللي هيمشي هنا في الحته دي الخدم بتوع التستس اللي بيخدموا الملك، يعني اللي هو مين؟ ارتري وفين ونرف وليمفاتكس. يبقى في تستيكولار ارتري وفي تستيكولار فين، وفي سيمباثيك فايبرز نيرفز وفي اللي هيديك درينج تعتسكر صح. بالاضافه الى مين؟ الريزرفوار بتاع السبيرمز والفاز وفي ارضية الفاز والفاز شخصية صح؟ إذا أنا عشان عمري ما أنسى مين اللي جوه السبيرماتيك كورد؟ الخدم بتوع التسكل والفاز والإبيدلمس اللي هو مين؟ فيستيكولار أرتلي وفين؟ سيمباثيك فايبرز والإنفاتكس إضافة للفاز. واحد فضلك حاجة فاضلة كمان. هقولها تاني كله ركز. هو الاناتومي بتاع الهرنيا هو اناتومي. التسكل كان اصلا التسكل اصلا كانت مكونة هنا. يعني ادي منظر جانبي لو انا واقف كده تسكل اهي اهي ونازلة عشان توصل لغاية مين؟ السكروتوم. وهي نازلة راح تزقق القميص او البوفر اللي لابسه زقته ونزلته. يعني وهي نازلة راح منزلة معاها حتة وسميناها دي ايه؟ بروسيسس باللاتيني. يعني ايه؟ بروسيس يعني اكستنشن. فاجينالس معناها هذا البروسيس هذا الاكستنشن اللي انفاجينيتد باي ذا تيست. التسك بدل ما كان هنا بقت موجوده في هنا. ادي التسك المره الثانيه بقولها معديه من الانترنال رينج واكسترنال رينج. ثم الجزء ده هيتكفل تماما اهي ويسيب لي حته اهي التسك اهي حته من البريتوريوم جايه كده وجايه كده. سميناها دي لاير باللاتيني. اللاير معناها تشونيكا فاجينالس اي ان هذه التشونيكا هذه اللاير انفاجينيتد باي ذا تيستس. وظيفتها ايه؟ ان هي البريتونيوم قبل كده قلت لكم بيفرز فلويد. وقلت لكم لو واحد بيساعدني ما يعرفش يمسك المصارين بايديه هتتزبط. ربنا خلق هذا اللاير البيسرال عشان يفرز ميه خفيفه تسمح باللوبريكيشن اوف ذا انتستين مع بعض ما نجرحهاش. كذلك هذا التشوريكا اللي فيها ثين فيلم اوف فلويد. ثين فيلم اوف فلويد يعني لما تنزل نقطتين ميه على الازاز وتمسح الازاز، الازاز وات، الازاز ما فيهوش ميه، الازاز بيبقى ايه؟ ثين فيلم اوف فلويد. ده اللفظ بتاع كلمه ثين فيلم اوف فلويد. عشان تسكر لما تيجي تتحرك ما تتجرحش. كل حاجه ربنا خلقها لها فكره علميه لازم تفهمها. يبقى فاضل الاستراكشرز وحيد اللي معدي من انترنال رينج واكسترنال رينج وهو الفيستيج اللي ماسك في البريتونيوم زي الرسمه بتاعتي اهو ماشي اهو لغايه مين؟ الجينيكا فاشينيس. فهمناها؟ عمرك هتنساها في اي يوم في السنه. اقول لك ايه هو اللايرز اوف ذا سبرماتيك كورد؟ انا ما هيبقاش الطالب بتاعي ابدا اتعلم عندي يقول لي ما راجعتش مش فاكر. لا بفهمك السبرماتيك كورد هيبقى فيه اللي بيخدم التستس، يبقى فيه فيسلز وفي فينز وفي نيرفز وفي لينفاتكس بالاضافه الى الفاز اللي هياخد السبرمز يوصلها لغايه السيمينال فيزيكال، وكمان الفيستيج اللي قال لي عليها اوف بروسيسس فاجينالس. يس دكتور السيماتيك كود هو من اول الفشل من المحتاج لغايه السكروتو. يس فهمت خلاص كده احنا ريدي نبدا بقى ايه درس الهرنيا. اول هرنيا نشرحها النهارده هي الهرنيا اللي موجوده في الانجوينال كانال اللي هنقول عليها انجوينال هرنيا. والانجوينال هيرنيا هي الكومنست هيرنيا. انجوينال هيرنيا اللي بناها 73% من الهيرنيا which occurs in the hernial arches. والانجوينال هيرنيا هي عباره عن ساك موجودة جوة الانوانا الكنان. فاحنا عايزين نعرف ايه هو الديفكت اللي هيخرج منها الساك، وبالتالي هنديها الاسم. لو الهيبيان الساك خرجت من الانترنال ريك، لو خرجت من الانترنال ريك يعني تبقى عامل كده مثلا اهي، يبقى هتخش جوه مين؟ السبرماتيك كورد. لو الساك خرجت من الانترنال رينج يبقى هتخش جوه مين؟ السبرماتيك كورد اللي هو ماشي داونورد فورورد الميديال. اذا هتمشي ان ان اوبليك واي، وهنطلق عليها اوبليك انجوينال هيرنيا. اما لو كان مخرج بوابه خروج الهرنيا ادي الريكتس ابدومس انجوينال ليجمنت، وادي هنا اكسترنال اوبليك ابيروز اللي عملناها في الدرس الاول، وقلنا لو انا شد الاكسترنال اوبليك ابيروز الاقي هنا الارج دو فايبرز اوف ترانسفيرسس ابدومس والارج دو فايبرز اوف ذا انترنال اوبليك اللي اتحدوا مع بعض وعملوا حاجه اسمها كونجوينت كانيون. ولو شلت العضلتين دول الاقي هنا فاشيا ترانسفيرساليس وفيها الخرم ده اللي هو الانترنال اوبليك، وفي هنا فاسل ماشي، هذا الفاسل اسمه انفيريور ايبيجاستريك ارتري طالع فوق اهو عشان الاستموز مع السوبر جاستريك ارتري. فقلت اذا الحته دي تريانجل انجوينال ليجمنت من تحت لاترال بوردر اوف ريكتس وانفيريور ايبيجاستريك فاسل، وقلنا عليها دي اسمها انجوينال تريانجل او حسب اللي وصفه حاصل باك تريانجل. لو كان الساك هتزق الساك هو مين؟ زق بنتوريم، هتزق الفاشيا ترانسفيرسالس عند الحته دي فهتطلع دايركت فوروردز مش هتخرمها، هتزقها مش هتخرمه هتزقه، فهتطلع ديت دايركت فوروردز فسموها دايركت انجوينال هيرنيا. اذا الاوبليك انجوينال هيرنيا النك المخرج بتاعها هو الانترنال انجوينال رين، اما المخرج بتاع الدايركت هيرنيا هو الهاسلباخس تريانجل. ولقينا ان الاوبليك اكتر من الدايركت، وقالوا عليها نسبتها 80% بالنسبه للدايركت 20% من ال 73%. وضحت؟ مفهومة؟ اتعودت دايما اقول لك ايه؟ ابيض اسود. خرجني من الالوان. ما اقولكش ايه ابيض، انت ممكن اقول لك ايه؟ ده قلبك ابيض. وده قلبه اسود. ما ينفعش اقول له ايه؟ الواد ده قلبه ابيض بس الواد ده قلبه شراني. يعني مش ماشية الكومباريزون. تمام؟ فاوبليك ودايركت. فقالوا طب ما تيجي نسميها دي ان دايركت للكومبارسون مع مين؟ ان دايركت. لكن هي اصل التسميه اوبليك وليس ان دايركت. يا بسات؟ لكن عشان تخلق كومبارسون عشان توجي على الاشعه تقول ايه؟ ده راديو اوبيك وده راديو لوسنت. بتكلمني بنفس اللغه، دي دايركت ودي ان دايركت، لكن لا تعني كلمه ان دايركت شيء. هي اصلا كانت اوبليك because of its course which is oblique and this has a direct course. عشان الكتب استخدمت كلمه indirect كثيرا لخلق الكومباريزون، بس على اللي يشرح انه فهمك ان indirect لا تعنيني لا افهم شيء بكلمه indirect. مفهوم؟ وتعالوا بقى ده كلينيكال، هتشخص دي من دي ازاي؟ نبدا ركزوا معايا عشان ده كلينيكال. نبدا. How can you diagnose a hernia؟ شخص ازاي هرنيا؟ What is a hernia؟ ما هو الفرق؟ هرنيا is a swelling which gives expansile impulse on cuff and if not complicated reduce it. الفرق حاجه بتطلع وبتنزل. يبقى هو swelling gives expansile impulse on cup. جبت لك بالونه والبالونه دي ليها بالونه صغيره اهي مرتبطه بيها. هروح انا فاعص البالونه الكبيره يحصل ايه البالونه الصغيره؟ expand expansile impulse on cup. ولو حد سالك الكيميكا ايه اللي swelling اللي يعمل expansile impulse on cup ترد عليه تقول له هو any swelling connected with a serous cavity. بمعنى يا اخي انا ساعات ممكن يطلع لي هنا بالونه اكح الاقي بالونه اسمها ايه ديت؟ اسمها انما توسيل طب كده ميح بصراحه يعني. لا مش معقول. دماغك كان متحدد اسمها لا مش كده اسمها نوماتوسيل. دي حاجات كده طول عمري في التدريس يروحوا واطين عليا نوماتوسيل. بيجي ممكن هنا برضه يطلع له دايفرتيكولم في ان تي قالوا عليها اسمها فارنجيال دايفرتيكولم. تمام النوماتوسيل فارنجيال دايفرتيكولم. الناس اللي هم بيلعبوا بقى ترومبات قال موسيقى ضخمه جدا او يا سيدي بتوع الجلاس بلور اللي بيعملوا اواني زجاجيه ينفخ وسط طالع له هنا حاجه بالونه اسمها ايه؟ لارينجوسيل. برضه في موضوع تبص واحد والبيمه والبيمه ديت تروح فاتحه تحت الجلد وجاي لك ببالونه هنا يكح تكبر اكسبانسات امبلس اون كاب سموها البيمه نسيسيتاتس وهرنيا. اذا لما يكون في سوالينج showing an expansile impulse on cup معناه ايه؟ swelling connected مع cavity. ال cavity دي ممكن تزيد increase pressure inside. اللي يخش على المحاضره يقفل الموبايل خلاص. يبقى اذا عندي what is a hernia. Hernia, swelling gives an expansile impulse on cup and reducible باعتبار ان انا هسيب الكومبليكيشن للشطر الاخير. تمام؟ يبقى انت دلوقتي شخصت inguinal hernia ازاي؟ هتقول لي this is a swelling in the inguinal region gives an expansile impulse on cup and reducible. اذا دي ايه؟ inguinal hernia. عايز كله مصحصح يبقى ايه اسمها ايه؟ inguinal hernia. عايزين نفرق بين direct والاندايركت. جدول ده ابص له بقى كده عشان افرق بين الدايركت والاندايركت. قولي تعال امسك من الاول خالص ايه هي الايديولوجي؟ ايه هو الكوز؟ الاقي الاندايركت از كونجنيتال والدايركت از اكوايرد. يعني ايه كونجنيتال؟ يعني الساك موجوده من ساعه ما اتولد الواد ده والساك موجود. مين دي الساك؟ البروسيسس فاجينالس اللي انا قلت عليها. ايه هي البروسيسس فاجينالس؟ اللي هي نزلت فولد اوف ذا بيريتونيوم نازله مع مين؟ مع التستس. اما الدار فهي اكوايرد نتيجه ديكريز في الابدومينال بريشر نتيجه ويكنس في المسل لاير. تقول يا بيه انا شفت الجمعه اللي فاتت حاله اندارت وانا هنا في واحد سنه 50 سنه او 60 سنه هي دي كونجيتال؟ ولما سالناه هو الفتق كان موجود عندك قال لك لا لا ده حصل معايا الشهر اللي فات فدي كونجيتال؟ ارد عليك اقول لك في مقوله مشهوره في كتب الجراحه whatever the age of presentation it is always congenital. نتيجه الساك موجوده بريفورمز. تمام؟ وعندنا في الايديولوجي قالوا لنا ان الساك هي موجوده واتقفلت لو ما اتقفلتش هتعمل هرنيا. في مدرسه بقى حديثه قالت لا ممكن يبقى اكوايرد. في ناس قالت الساج موجودة أدبر بس ما نزلش الكونتنت وفضل الساج زي كيس نايلون مقفولة اهو ها على سن 50 أو 60 سنة جات له بروستاتا حزق كح راحت ايه نازل الأورجان فظهرت له عند سن 60 لكن الساج كانت موجودة ايه كونجينيتي. في مدرسة تانية نو دايس تقول لك لا it could be acquired it could be acquired أقدر أكذبهم؟ ايه المانع يا سيدي لما كح النتوء ده ظهر ودخل جوه السبرماتيك كورد عشان كده لا انا قادر اكذبهم ولا قادر اسجلهم هي كونجينيتالي ات كود بي اكوايرد. يس زي ما دكتور بص الراجل لسه مفتوح في الكح التسع تنزل لحد تحت تنزل مره مع الكحل تحت تفرز كورته مره واحده مش هو مفتوح للاخر انا مش لا يا مفتوح للاخر يا مفتوح نصه اتقفل من تحت وفضل من فوق كده كونجنتال الله اعلم. وقبل ما اخلص الدرس ده اجابتي على سؤالك وهتوضح جدا مع كمالة الدرس. بس انا دلوقتي جاي واحد سنه 50 سنه الكتب يا جماعه بتقول لي ده كونجنتال ناس تانية قلت لي لا يا دكتور اكوايرز كذبني لا انا قادر اكذبك ولا قادر اصدقك قد يكون فعلا الساق كانت موجوده وايه بوتنشلي كلوزد وعن سن 50 60 70 سنه راحت مفتوحه وراح نزل الاورجن يبقى دي كونجنتال. وقد يكون انيو الساق اتكونت ولما جت تخرج ما لقيتش غير الخرم ده اللي خرجت منه لا انا قادر اكذبك ولا اقدر اصدقك. عشان كده قالوا لنا كده في الكتب دلوقتي it is almost congenital بدل ما it is always congenital ولكن قد تكون acquired. تعال نبص على الباثولوجي من حيث شكل الساق من حيث الديفكت من حيث الدايركشن اوف ذا ديسنت دايركشن اوف ريدكشن ريتشز سكروتوم اور نوت علاقتها بالسبرماتيك كورد. يلا قولوا معايا العظيم الساق غالبا هتاخد هذا الشكل اسمها ايه بايري اور تخرج من نتوء ضيق على حته واسعه. اما الساق هنا از راوند هيمسفيريكال الديفكت انترنال رينج وده مش ديفكت هي حته منطقه ضعيفه اسمها ايه قصر باكسترايل. بتنزل ازاي الاندايركت داونوردز فوروردز اند ميديالي هترجعها ازاي ابوردز باكوردز اند لاترال ديت دايركتلي فوروردز رجعها دايركتلي باكوردز. مين اللي بيوصل للسكروتم الاندايركت مين اللي بيخش جوه السبماتيك كورد الاندايركت ولما تخش جوه السبماتيك كورد هيبقى دائما الباز وراها بوسترو ميديالي عشان عمرك ما تنساها. هو الفاز ده مش اخد التستكل رايح بيها الى البروستيت مش الفاز اخد ده عدى هنا كمالته فين كمالته هيوصل لغايه البروستيت حيث الايجاكيولاتري داكت حيث السيمينال فيسكل وادي الفاز. يعني انا دخلتها كده اقول ايه طيب تست سهل هيطلع الفاز ويرجع ايه ميديالي رايح للبروستيت يبقى الفاز موجود بوسترو ميديال للساك. يبقى الساك لما تست اهي الفاز فين هتضرب معايا بقى الاخره في الامتحان هو بوسترو ميديال بوسترو ولا انتيريور ولا ده الفاز عايز يرجع لورا تست قدام عايز يرجع لورا للبروستاتا يبقى عرفنا ان هو بوستيريور. طب ميديال ولا لاترال؟ هو هيطلع كده يروح لمين؟ يبقى بوسترو ميديال. يبقى الساك از انترو لاترال. لان في الاوبرتيف في الكلينيكال هسالك اقول لك لما توصل للساك عرفت ان دي الساك ازاي؟ رد عليا عرفت انها دي الساك لانها شكل بريتونيوم مورفولوجيكال واناتوميكال از انترو لاترال. انها عظيم جدا. اذا انا لما جبت لك بقى حاله توصل للسكروتم يبقى دي ايه؟ انجاينت. خلاص؟ حاله هنا بقى انجاينت كود بي اندايركت كود بي دايركت. صح؟ صحيح معايا؟ عيل الصغير يبقى اندايركت لان العقار دايما ايه؟ سن كبير ظهر كان منه كحه وصدره ملغم وشقى وتعب والعضله ضعفت. يعني مش معقول يجي واحد في سنكم عنده ظهر تاني، مش معقول دي فضيحه. ما تجيش، ما حصلتش الا في حاله واحده مش هقولها دلوقتي. لكن لما يجي لي انا راجل كبير اقول اه كنت بيدار كنت دارت يبقى عيد تاني. مركزه معايا؟ جالي واحد صغير كبير عنده هرمية وصل السكروتم تبقى ايه؟ تبقى اندايركت لان داخله جوه السبرماتيك كورد هتفضل تمشي لغايه توصل التستس. جاي عيل الصغير عنده انجواينال، عيل صغير شاب صغير ده اندايركت. جالي راجل عجوز سنه 60 سنه وعنده هرمية انجواينال قد تكون دايركت وقد تكون اندايركت. فمحتاجه تست ده مش كفايه. لغايه هنا ماشي معايا؟ ما تفوتش مني محطه وتقول هلحقه، مش هتلحقني. لغايه هنا كله فاهم؟ مفيش كسوف، كله فاهم؟ طيب جالي بقى انا اولد ايج وعنده هيرنيا موجوده ان ذا انجواينال ريجن. دايركت كود بي اندايركت. فانا محتاج تيست يقول لي اذا كان دايركت ولا اندايركت. عندك؟ قلت له اه خدها عندك. واحد في حاجه اسمها انترنال رينج تيست، ودايما الانترنال بستعوضها ساعات بكلمه ديب رينج تيست. الانتر رينج تيست، ايه الانترنال رينج تيست ده؟ خلاص اتفضل يا باشا نام. نام الراجل على ايه؟ على السرير. ولما نام قلت له اعمل فلكشن للهيب، اهو فلكشن للهيب، واعمل لي انترنال روتيشن. عمل لي انترنال روتيشن للساي. يعني ايه انترنال روتيشن للساي؟ يعني الباتيلا لوك انوردز. بالطريقه دي وانا نايم على السرير ات ريلاكس ذا بيلرز اوف ذا رينج. بيعمل فلكشن، بالفلكشن ده بيقرب لي ايه؟ الفاشيه من بعضيها، لان عندنا اللي بيحكم الابدومن الفاشيا ترانسفيرسالس، واللي بيحكم الساي الفاشيا لات، وعندنا الاكسترنال اوبليك من بره بتديه بحاجه اسمها انجواينال ليجامنت، والانجواينال ليجامنت دي ماسكه في مين؟ ماسكه في الفاشيا لات. يبقى لما يجي يقرب دي من دي بيريلاكس الماسلز، بيريلاكس الفاشيا، واقدر ايه؟ احس بايدي. طب ليه بيعمل انترنال روتيشن؟ عشان يريلاكس الفتحات اللي هو انترنال اكسترنال لينك. وبعدين رجعنا له الهرنيا. خلاص؟ وبعد ما رجعنا له الهرنيا نشلنا على الانترنال رينج. نشلت ازاي على الانترنال رينج؟ نشلت على الانترنال رينج ازاي؟ جبت الانتيريور سوبيريور اليكس واي. خلوا بالكم النقطه دي لان اتحدى حد يفهمها لكم. شوف انا بقول لك اتحدى. همشي لغايه ما اجيب الانتيريور سوبيريور سباين. عرفت ازاي تجيب الانتيريور سوبيريور سباين اعتمادا على الرول بتاعتي؟ ما فيش حاجه اسمها اهو واهي واهنا اهو. تقول لي بالكلام، تقول لي بالكتب الاناتومي. فانا بقول لك ايه؟ فولو ذا انجوانال كريز تيل ذا فيرست بوني بروميننس. مات laterally this is the anterior superior next one. يكر واحد يقول ايه؟ اهو ايه ايه اهو. اعرفها فين دي؟ مكتوبه ازاي في الكتب الاناتومي؟ عندكم العاده ديت تبقى بانك في الامتحان وبعدين تخش على الحاله والاستاذ وراه كده هي ايه؟ اهو انت بتبصله ليه؟ انت بتبص لي انا ليه؟ انت انا بنشوفك عشان كده مثلا الامتحانات اليو اس ام ال اي الامريكاني خلاص بطلوا بقى القرف معاك. بتخش تلاقي صورة فيديو أوضة داخلها ويقول لك ايه دي اوضه المريض على الكومودينو في ايه لازم يكون في ايه كذا كذا كذا الشنطه اللي شايلها فيها ايه سؤال ترد عليه هو بتوصل انت ليه يبقى اذا حاجه يقول له ايه عين اهو اي فولو ذا انجوانا كريز ذا فيرست بوني بروميننس هو الانتيريور سوبيريور اكسباين خلاص اي فولو ذا انجوانا كريز ميديالي This is the first point in the pubic tumor. اتفقت كل الجامعات على انها ما تعتمدش على النقطة دي. خلي بالك. I follow the inguinal crease. The first bony prominence in the anterior superior spine. طب امشي بقى follow the inguinal crease. The first bony prominence met medially in the pubic tumor. بس ما حدش هيقولها لكم لا هنا ولا في المنيا ولا في صغار ولا اسيوط ولا اسرائيلي ولا حد يقولها لما تسافروا بره هتبقى هيقولها لكم هنا ما بيرتبوش بيها طب هنا البيبر تشوركل ازاي؟ اهو اخلي ذا بيشنت ابتكت اجينست ريزيستنس في البيت كده تروح تعملها لنفسك تحط ايدك هنا تلاقي ضباره تندون جامد This is the adductor longus I follow the adductor longus هيوصلك للبيوبيك بون هيوصلك الى البيوبيك بون 1 سنتيمتر above the pubic bone there is a pubic tumor خلاص جبنا البيوبيك تيومر حلو قوي بين البيوبيك تيومر والانتيريوس سباين هاخد النقطه دي اللي هي اسمها ميد بوينت اوف انجوينال ليجمنت حيث الفيمورال ارض تمام هطلع 1 سنتيمتر او 1.5 سنتيمتر بيربونديكولار لذيس بوينت الاقي الديب رينج الديب رينج اللي هي موجوده في الميد انجوينال بوينت والميد انجوينال بوينت اللي هي بين لو انا هرسم بقى الخط ده والخط ده اللي هي موجوده في المنتصف يسموها الميد انجوينال بوينت. نعيد تاني. فين الديب رينج؟ سيرفيس انادمي اوف ذا ديب رينج. 1.25 او هاف ابوف اند ميديال ذا ميد بوينت اوف انجوينال ليجمنت او هي موجوده عند الميد انجوينال بوينت. ما هي الميدنج وان بوينت؟ هي هاف واي بتوين ذا انتيريور سباين اند ذا ميد لاين اند نوت ذا بيبيك تيوبك. شفتوا اللعب بالقفاز عامل ازاي؟ خدتوا بالكم من اللعب بالقفاز؟ يعني انا بيقول لك ما هي النقطة في نصف الايجوانا ليجامنت؟ بتوين ذا بيبيك تيوبك والانتيريور سبيكر سباين. وده كورسبوند للسيرفيس ارفي او الفيمورال بس. خلاص؟ فين هي الديب رينج؟ هي موجودة midway between the anterior superior spine and the middle line. فهمناها؟ وليس البيبر تيوبركل. وساعات يقول لك طب انت بتجيب البيبر تيوبركل ليه يا ابني؟ بجيب البيبر تيوبركل ليه؟ عشان اجيب الميد بوينت اوف انجوينال ليجمنت. لما تطلع كده بيربونديكولار النقطة دي رمت على الميديال ولا لا؟ يبقى اذا النصف عارف لو طلعت كده اقول لك اه صح يبقى نص دي ودي لكن انت رميتها بيربونديكولار فاربط لك النقطه دي من الميد لاين عشان كده الميد ايجوانا بوينت موجوده ميد واي بين ذا سيمبس سبيوبس اند ذا تيوس بيوس بوينت. ممكن يعني ماليش دعوه ممكن بليز انت فهمت دي ولا لا؟ ممكن حاجات كتيره قوي انا بقول بجاوبك طالما قابلت ان انا ادرسكم عشان الامتحان بقول لكم الكلام اللي بيتقال لكم وبحاول افهمك اللي هتلاقي فاريشن كتير وحتى اللي بيشرحها لك مش فاهمها. حتى اللي بيشرحها لك مش فاهمها، مش فاهم ازاي الميد بوينت اوف الماناليجما غير الميدنج وان بوينت، مش قادر افهمها. انا سالت كتير قوي ما بجاوبوش عليها. ابسط الامور انا في العمليه بعمل ايه؟ والعيان بقى اقول له اتضقت ورجع للريزيست ما نايم، مش هتعرفي ان هو تخريج اللي بيقوله لكم. ما هو نايم بس بعرفها ازاي؟ اي فولو ذا انجوانال كريز لغايه ما الاقيه بيوتشوف. خلاص حط ايدك يا اخي على كبر الارض واطلع فوقي خلاص. لكن هي بغبغان بيسلم واحد بيسلم الثاني بيسلم الثالث بيسلم الرابع، مفيش واحد عايز زي التعليم مجانا. هو التعليم مجانا، هو التعليم مجانا كل واحد يسلم الثاني. مالي انا احسن يقول لك حاجه ولا يذبحوني؟ I have no authority ان انا اغير اللي موجود في الكتب في العقليات. وانا بشرح لك وفاهمها لك عشان تلاقي في لحظه واحد يخش يقول لي يا ميد وي بتقول له بيبك شوبر انت الكتيروس سواي وبخشامه يا قاوح. امال يا بنت بيجيب لي بيبك شوبر في الكلينيكال؟ بجيبه عشان اجيب الميد بوينت اوف مانجمنت. وليه مصر على الضغط؟ ليه مصر؟ لما تفولو ذا وان الكريز هتلاقيها زي الشمس. انت اوريدي في العمليه بتعمل ايه؟ طب ما تحط ايدك على الفيمورال لو عايز انت تجيب تشوك عشان تجيب بيها الفيمورال ارتري. اما الفيمورال ارتري حس البالسيشن. ما علينا، انا شرحتها وحاولت افهمكم ليه لما قالوا لنا الميدنج وان بوينت مختلفه عن الميد بوينت في مانا ليجمنت عشان انت طالع بيربونديكولار وايه؟ رايت انجل فدي رميتها جوه شويه. نعم هي موجودة هنا، مش أنا طلعت ليه، هي موجودة هنا. نعم؟ يعني أنا دي الديب رينج دي موجودة فين؟ دي كسيرفيس أناتومي، قالوا لنا في الميد بوينت، ميد إيجوانال بوينت. ما هي الميد إيجوانال بوينت؟ هي نقطة في منتصف الإيجوانال ريشيو. طب نجيبها إزاي؟ قال لك هنجيب الميد بوينت خلاص واطلع حوالي 1.5 سم بيربونديكولر الاقيها. لما تلاقي فيها انت هنا بقى ديت فين بالظبط؟ بقيت منتصف دي مع دي. هي نظري، اصل العمليه كلها الخناقه كلها على مين؟ على بيوبيك ريست، على حته هي بيوبيك تيوبركل ولا ميد لاين؟ والبيوبيك ريست ان ان ادلت هي 1 سنتيمتر. My thumb is 2 سنتيمتر. يعني لما اجي احط ايدي هنا ما فرقتش، جت كده شويه جت كده شويه. بس هي زي ما تقولي خلاص هي بقت عندي. واللي يسالك بيعند وما اعرفش ايه اللي هتبقى فيه بعض الحاجات كده بيعندوا قوي فيها. دي وان اوف ذيم. دكتور هو التكنيشن بتاع البين وان بوينت بتقول لي تصوير اكس باين وميد لاين ولا سيفس بيوس؟ الميد دي وان بوينت وسيفس بيوس. ميد بوينت اوف الانجوانال ليجمنت اند بيوتيوبر كلام. برضه قبل ما انسى يا احمد وعايز اقول حاجه، لما تلاقي فاريشن هتلاقي واحد بيشرح لك الموضوع ده. لو ده بيمتحننا شفوي خلاص وعايز يحطها في بيك تشوبر كلام يبقى في بيك تشوبر كلام. هتخش عند واحد ثاني يقول لك ميد لاين عشان يعني ايه؟ انا شرحت لك الصح حسب كل الكتب ما شرحتها. فاهم ازاي؟ لكن ممكن تلاقي فاريشن وهذه الفاريشن اكتب مين اللي قالها عشان ما نخشش في ضياع وقت. اتفضل يا احمد. تخرج من الاكسترنال رينج ولا سيبها للاخر؟ سيبها للاخر، سيب الاكسبشنز دي للاخر. تمام؟ يعني هو الروم اصلا بتاعها؟ لا نيفر. انها بتقف جوه الجانب. طبعا لانه قدامها بالظبط الكونجوينت تنتو. عضلتين ناشفين جامدين. مفهوم؟ انا اعمل ايه بقى؟ نام الراجل جبت الانترنال رينج واحنا اتفقنا تقف على جانب اللي انت هتكشف عليه. جبت الانترنال رينج قفلت ويز ماي ثامب ذا انترنال رينج، ادي العيان اهو نايم قفلت الانترنال رينج. ودي وشك الناحيه الثانيه اللي هو بيبص انت بتعمل له ايه؟ فوشه في وشك، لو كح كح في وشك، ودي وشك الناحيه الثانيه. كح انت قافله البوابه كح وما خرجتش الهرنيا، يبقى انت قفلت البوابه وبالتالي ما خرجتش يبقى دي اندايركت بقى اتقابل بوابه وخرجت يبقى دي دايركت وخرجت تحت الايجوانا الكريزي ودي ايه فضل انت عملت ايه قفلت الانترنال رينج بعد ما رجعت الانتستين قفلت الانترنال رينج كح ظهرت فوق الايجوانا ليجمنت ذس از ايه دايركت تحت الايجوانا ليجمنت ذس از فيمورال ما ظهرتش خالص يبقى دي ايه اندايركت تسلا تعمله بيه وهو نايم ولا هو واقف انا بقول لكم كل الديسكشن اللي بتحصل نايم طبعا اللي يقول لك هو واقف ده نايم ما اشتغلش لا يمكن يشتغل ليه انا هقنعك ليه هي مش خناقه عيانه نايم اهو انا هتخيل عيانه اهو حطيت ايدي اهو عايز اقول انه واقف هو واقف ازاي مش تقفل الانترنال رينج هيقوم واقف ازاي حاجه من الاثنين يا هاخده عليا وينزل بالسرير واي هاف تو ني يبقى لازم اكون جراح ذات لياقه بدنيه عاليه جدا جدا ما هو لازم ابقى كده عشان اقدر ايه انزل معاه لغايه تحت وهتضمن وانت بتنزله تحت صبعك ده ما يتحركش والله لا يجي عليك وياخدك وينزله انتوا الاثنين في الارض او سمعت برضه ولا ايه لا ده هيقف على السرير يقف على السرير يعني اخده انا كده ووقفه ويمسك بقى في قفايا يقوم حاجر ونحاجر فاللي بيقول هذا الكلام انا بتساءل وغريبه جدا ان مش بس عندكم في كل حته هو صمون يطلع ما هي اصلها اي حد بيدرس يا جماعه ما بيحصلش انا اي اكزامين ذا بيشنت وايل مش انت بتقولي لي رجعنا الفات وعمان نرجع في الفات طب sometimes الفرق بيبقى صغير جدا فده انه هو واقف صغير جدا مش باين لكن internal ring test while the patient is lying down خلصنا من التست ده دكتور انا لو ما عملش باي لو ظهرت يا اما دايركت يا اما فيمورال لو ظهر يا اما دايركت يا اما فيمورال طب اللي فوق بقى ايدي والفتي ايه اللي فوق هيبقى مين دايركت فيمورال اهي الساق في تست تاني while the patient is standing اروح انا with my little finger اخد السكروتم اهو من تحت مفيش من هنا عشان هنا the skin is stretched تحت is lax اخده واخش بيه على مين اخش بيه على شفت قلبت ازاي قلبته كده ورحت داخل كده دخلت جوه الانجوانا الكنال اول وانت داخل يعني متفقين دي هرنيا فين وصل سكوتهم ولا بره؟ بره يبقى لسه الاكسترنال رينج ضيق يبقى انت هتوسعه له وهتتعبه جدا وبعدين لما اخش بايدي كده اخد على نفسي اهو لو لقيت الامبلس اون ذا تيب يبقى دي ايه؟ اندايركت لو لقيتها ماسكه هنا ايدي اهي بتخبط عليا من هنا دي دايركت من هنا تبقى ايه؟ اندايركت نعم هتاخد السكيل ده سقطته قلبه جوه الاكسترنال سيماتيك سوري جوه الاكسترنال رينج يعني تقلبه كده بالسكين جوه الاكسترنال رينج مؤلم ضار صعب صعب ليه؟ عشان تحس دي بارس هنا او هنا صعب فهمتوا؟ فالاكسترنال رينج تيست بالنسبه لكم البكالوريوس اوبسوليت ما بيتعملش نوت دان ليه قلت بسم الله الرحمن الرحيم انا تزرع عامله انا بس لازم تعرف بتعمله ليه وامتى خد المعلومه ديت خليها في جيبك لما حد يسالك ما هو زي ما انا بعملها في غيري بيعملها فانت قلت له ايه نوت دان داز نوت جيف مور انفورميشن وفي نفس الوقت بينفول للبيشنت فهيجي يسالك يقول لك ايه طب امتى تعملها ما هو بيعملها هو في عيادته هقولها بالبلدي وهنكتبوها لساعات بيجي لنا ناس والله يا دكتور انا لما بعطس ولا بكح ولا اجي اشيل حاجه تقيله احس بقرصه نيبينج بين بحس بقرصه نيبينج بين هنا في بطني the hernia painful or not? Huh? نظام painful the hernia is it painful or not؟ لا أنا جاوبت جاوبت قلت لك إيه إمتى شخص هرنيا يا جماعة أنا بحتاج تركيز اللي يحضر معايا المحاضرة عايز يكون قاعد باصص لي كده مركز لي هرنيا إز سوالينج جيفز إكسبونسال إمبالس أون كاب أند ريديوس ما قلتش لا بين ولا أنواع البين ما قلتش كده خالص فأنا بسألك هل الهرنيا painful or not؟ It is not painful إمتى تبقى painful؟ في ثلاث مواقف complicated, strangulated, مخنوقة أو very late كبرت بقى والمصارين نزلت والمومنتم نازل وعمال يشد فالعيان عنده dragging pain dragging بيتسحب يا ثلاثة very early very early رحت انت شريت جسمة جديدة ولمسها دي جامدة tight نبي تقرصني روح نقول شنو الجزء ده لسه هتوسع مع المشي فهي في بدايه الهرنيا ما زال المسلز سترونج ما زال الرينجز تايت فلما نزلت الانتسا ومنتم اتخنقت مش بمعنى كلمه اتخنقت استرانجليشن يعني ايه نمت مقروص عليها فكل ما عطس يروح الانتسا نازله على الشارب رينج توجعه ده احتمال احتمال عنده املاح احتمال عنده حصى احتمال احتمال دي قوي في بين موجود هنا فانت قلت تكشف ما لقيتش هيرنيا قبل ما تكسكلود هيرنيا ما انت عندك ايه ديفرنش روز اوف بين في البلفس خلاص من ضمنهم ايرلي هيرنيا قبل ما اشطب عليها عشان شكل وحش قوي استاذ وشهادات من هنا ومن هنا وبعدين ما عرفش يا راجل ده ما عرفش شخص فات ما هو في الاول عنده الم بروح اعمل له اكسترنال هيرنيا تيست اف اي نيد ان امبلس ذيس از هيرنيا قولوا انت عندك بداية فتحة نعملها ده دلوقتي مش شرط بعد سنة هيظهر الفتحة فانت الاكسترنال رينج تست is indicated whenever اكتبه whenever a patient is presenting with lower abdominal pain This test is done to exclude. This test is done to exclude possibility of early hernia, inguinal hernia. Early inguinal hernia. In my example. نعم من قوسين هاملتون بيري برضه ده احنا ما بنلفوش مفيش دكتور بيالف يا جماعه مش عارف مفيش دكتور بيالف ده الواحد كل ما بيكبر كل ما برجع على الكتاب والزق فيه عشان لو حد اشتكاني ولا غلطت غلطه واللي جبت الكلام ده من فين بتاع عيان ولا غيره يعني العكس كل ما بتكبر كل ما تبقى مش عايز تقول رؤيه بتبقى خايف ماسك كتاب ماسك ريفرنس فمش هقول لك حاجه أقول لك من خبرتي لا مش عايز اسمع خبرتي خبرتي هو الكتاب فدي بحامل طبالي كتبها نعم المانع اللي هو لا ايرلي ما هو لو جابها يبقى مش هتحتاج تعملها انت قلبت السؤال يعني لو انا جيت وحطيت وحاسس امبلس اون كاب يبقى خلاص انتهى الاكسترنال رينج تيست بالنسبه لي وديز نوت دان انا بتخيل واشوف لك جاي بالم بين افرض انت جبتها افرض ظهر خلاص يبقى ده هرنيا اعمله ليه؟ هرنيا التست ده از دان بيشنت جايب بين ومش باينه هرنيا مش باين اي حاجه فانا لسه بقى هقول له هنعمل بقى اشاعات وهنعمل كذا وهنعمل كذا ولا كذا عشان ايه ديفرنشال اوف بين وان اوف ذا ديفرنشال دانوس اوف بين كان مين؟ هرنيا قبل ما تقول ما عندكش تو اكسكلود ات واشوف امبلس يبقى هنا التست مش معقول عشان تو ديفرنشيت انترنال من اكستر ان دارك من دايركت لا تو ديتكت ايرلي هيرنيا كوزنج بين يعني كده مع الدايركت طبعا في تيست تاني برضه ده بقى يقول لك ايه تاني بقى تقعد بقى ايه تاني هو الانترنال ليجي تيست بس اللي هو very accurate ونون انفيزيف فخلي عينه واقف اهو واحط صباع ماي اندكس اوبوزيت الانترنال رينج الثاني عند البيبك تيوبركل الثالث عند الصاج كح امبلس هتخبط فين خبطت عند الاندكس يبقى دي اندايركت عند ميدل فينجر يبقى دايركت على الرينج فينجر تبقى فيمورال ثري فينجر تيست او زيمرمان تيست ده محدش بيعمله بس ده اسالك لكن كان بقى وهرنيا ايه يا ابني تاني تعرفه ايه يا ابني تاني تعرفه ايه يا ابني تاني تعرفه لكن اللي هيعمله بس هو الانترنال رينج تيست بس انا بقى عايز اقول لك بلاغ بمناسبه كلمه بوزيتيف ونيجاتيف ده بيننا وبين بعض واخدنا في الامتحان يعني بوزيتيف يعني وجود هرنيا ولا بوزيتيف ما عندوش هرنيا ما هو بوزيتيف بالنسبه لك يا جراح انه عنده هرنيا عشان تقدر اعمله عمليه وتكسب فلوس بوزيتيف بالنسبه للعيان ما عندوش هرنيا خلي بالك فبليز ترجم بوزيتيف ونيجاتيف ده بيننا وبين بعض لكن بالنسبه للعيان اقول ايه مثلا عايز اقول ان في هرنيا And the swelling appears giving expansile impulse on cup. تمام؟ The swelling does not appear. The negative. وهكذا. أنا هروح ماسك دلوقتي عن indirect ثم همسك الدايركت. تعال نشوف الدايركت. هل الدايركت ليها أنواع؟ هل الاندايركت ليها انواع ولا ما فيهاش انواع؟ types of indirect انت قلت لي types of indirect indirect و direct هل الاندايركت ليها انواع؟ هل الدايركت ليها انواع؟ بص ايه رايك؟ فيجن جاي انا بص يا جماعه الرسمه دي بتمثل ايه يا جماعه؟ بتمثل الانترنال رينج والاكسترنال رينج والسكروت ودي البريتونيوم وده الساك مش كده؟ الاندايركت لازم تعدي من مين؟ من الانترنال رينج. دي رسمه ثانيه بقى عامل كده. رسمه ثالثه. سميهم بقى اسامي دول. اول واحده سميتها بوبونوسيل. هي زي ما شفنا هي عباره عن راوند شيب هنا اللي هو الريجن كده عدت من انترنال رينج لسه ايه؟ عدت لسه ما بهوقتش ما خدتش البايريفورم شيب فسموها بوبونوسيل وبوبونوسيل معناها ايه؟ سيل يعني سال بوبو يعني ايه؟ بوبو يعني ايه؟ مش اخدتوا يا جماعه البليك؟ وعرفتوا في حاجه اسمها بوبونيك بليك؟ مش اخدتوا؟ ولا ما خدتوش ايه؟ الطاعون الطاعون اللي فيها عن طريق مين؟ الايه؟ البراغيت والبرغوت ده اللي بيقرص ايه؟ الرجل البرغوت بيقرص الرجل فاول ليمف نود تكبر في حالات البليك ايه؟ inguinal lymph node بوبو means inguinal lymph node فدي عامله like an inguinal lymph node عامله like an inguinal lymph node فسموها بوبو ساك like the inguinal lymph node اكتبوها دي فضيحه بوبو لك بليه معروفه دي بوب. اصل بص يا جماعه هعيدها لكم دايما باستمرار، مش شرط تبقى شاطر. انا بحكم على ستاف انه ده شاطر وهيبقى باحث. ايه الفرق بين الاستاف وغير الاستاف؟ الاستاف لازم يكمل ماجستير دكتوراه ابحاث، حتى بعد الدكتوراه لازم يتلقى الاستاذ مساعد ثم الاستاذ ثم يشرف على على اللي تحت منه. فانا لو عندي واحد شاطر لكن is not good observer، يعني معقوله برد عليه بوبونك ده ما راحش ما شافش اي واحد ماشي ولا حد، يعني ايه بوبو؟ يعني ايه بوبو؟ هو اي حاجه محفظها كده وخلاص؟ فده ده اللي بيهمني المبتدئ. بوبو از ليف نون ان ذا جراي، فالهبني لسه صغيره ردت عامله زي ايه؟ زي الحيل، زي الليمف نود اللي موجوده في الجراي. بوبو از ليف نون ان ذا جراي. كبر بقى شويه، كبر بس لسه ما فضحتش، لسه محترمه الكورد، لسه محترمه شكل الكورد، فسموها فينيكولر. باليونانيه بالجريجي فينيكولس مينز كورد. عشان كده لما بيحصل التهاب خصيه بنسميها فينيكيلو ايبيديدمايتس او فينيكيولايتس. ما معنى فينيكيولايتس؟ التهاب الاسفادي كورد. فهي الهرنيا اطلقوا عليها فينيكولر لانها شكل مين؟ لايك ذا كورد. لسه احترمت الكورد، لسه ما فشختش الكورد، بيسموها فينيكولر. بصوا على دي، بصوا على دي. في الحالتين هنا الهرنيا وصلت فين؟ وصلت فين؟ في الحالتين وصلت سكروتم. خلاص اكملت بقى المشوار ووصلت السكروتم. خلاص فسميناها ايه؟ كومبليت. خلاص ركزوا معايا بقى. الحاله الاولى دي انا بقول ايه؟ تايبس ولا بقول ايثيولوجي؟ برافو عليكم، كويس كويس صحيح. دي كود بي كونجينيتال ولا اكوايرد، ولا تشوف بي كونجينيتال ولا تشوف بي اكوايرد؟ يعني احنا وجينا ولا ايثيولوجي قلنا ولا دايما ايه؟ هي كونجينيتال. في ناس قالوا لا يا عم ممكن تبقى اكوايرد، ولا ماشي. هل البروسيسس فاجينالز ده قفل وساب لك الحته الفوقانيه تبقى كونجينيتال صح ولا جديده؟ تبقى اكوايرد. يعني دي لا هتعرف كونجينيتال ولا اكوايرد، انا ما اعرفش. مظبوط يا جماعه؟ صح صحيحين؟ دي نفس الشيء، الجزء السفلي ده يكون قفل من البروسيسس فاجينالز وساب لك الحته الفوقانيه. مظبوط؟ كود بي كونجينيتال كود بي اكوايرد. ايه رايك في دي؟ دي مستحيل تبقى اكوايرد، ده هو البروسيسور فاجينالز شخصيا. دي كود بي كونجينيتال كود بي اكوايرد صح؟ يعني ممكن كل ده ودي قفلت، وممكن ده واحد جديد ونزل، فاللي استحق يتكتب عليه كونجينيتال هو ده. خلي بالك انا لما اجي اسمي واحد ممكن اسمي واحد اسمه امين وهو شيخ منصر، انا بسميه كده كونجينيتال اكوايرد. لكن لما لما يكون اسم زرد يا سلام، ده اسم على مسمى، ده اسم على مسمى. يعني ده انا بدي اسامي فلقيت ان ده يستحق يتسمى كونجينيتال، ده الوحيد اللي استحاله يكون اكوايرد. فهمناها؟ فلما اجي لك في كليك اقول لك ايه؟ ازاي تفرق في حالات الكومبليت فروم ذا كونجينيتال؟ الاثنين كومبليت. ازاي تفرق الكونجينيتال وتقول لي عليه كونجينيتال؟ اقول له في كونجينيتال اي كان نوت سيبريت ذا تيستكل فروم ذا هيرنيا. هنا ات سيم ذا تيستكل از ذا كونتنت اوف ذا هيرنيا اور ذا سيمز. لما امسك التيستكل سيبريت عن الساك يبقى دي ايه؟ اكوارد او كونجينيتال يعني كومبليت. لو التيستكل از انسايد ذا ساك او سيمز تو بي انسايد ذا ساك از كونتنت اوف ذا ساك يبقى دي ايه؟ خلاص؟ ها؟ كله فهم كويس قوي؟ ما هو سويا هي الهرنيا، هي الهرنيا كده. دكتور عندي اعرف امسك الساك منين كده؟ ايه؟ اعرف امسك الساك اصلا منين كده؟ ما هو الساك، بص يا جماعه السؤال كويس. ما هو الساك؟ يقول لي اعرف امسك الساك؟ ما هو الساك بالكونتنت اللي فيها، انت بتمسك الكونتنت كلها. لكن الام ريديوست ما تقدرش، ما تقدرش. واخيرا بقى النوع الاخير، النوع الاخير ده عايزين نركز فيه بقى شويه. دكتور نعم، هو في الكونتنت كده ما اقدرش نعمل ريدكشن؟ كله اقدر اعمل ريدكشن، كله لازم اعمل ريدكشن، ولما يرجع كله هتلاقي الديسك في حالها. ايه رايك في المنظر ده يا استاذ؟ نعم ايه كومبليت او ان وان سكوتر. ما بص طالما قلت كومبليت وما خصيتوش بكلمه كونجينيتال، ايه رايك في الرسمه دي؟ انفانتايل يعني انفانتس، يعني بتظهر في الاطفال، وده مش صح. هجيب لكم انا في البطنه اخذنا هيباتوسبرميليوماسايتس، ولا ما شفتوش حاله زي كده؟ وشفته في راجل كبير عنده الامبليكاس بتاعته انفيرتد، وقالوا عليها ايه دي؟ هيرنيا. سموها ايه بقى هيرنيا؟ اسمها انفانتايل امبليكال هيرنيا. سموها انفانتايل، انفانتايل في الطب عندنا بمعنى صغير، سمول. جيب لك راجل كبير محترم وعنده هنا هيرنيا، انفانتايل هيرنيا. انا لا اقصد انفانتايل هيرنيا معناها يعني ان هو في الطفوله، لا، لان الهيرنيا دي صغيره. فهنا كلمة انفانتايل مينز اكتبوها صغير، سمول. طيب برضه مش فاهم ليه سموها سمول؟ يعني انا شايف انها ما شاء الله كبيرة. لا هما سموا، خليتوا بالكم ركزوا في الاخر، ده هاخد من درس دي. سموها ايه؟ انفانتايل اوبليتريشن of processus vaginalis. يعني البروسيس الفاجينالي ده المفروض يقفل بالكامل، ما قفلش العين، ما قفلش، قفل جزء بس، قفل هو الجزء ده بس وخلاص. يعني معنى اخر is not mature obliteration. فهمناها في التسميه؟ infantile obliteration of processus vaginalis. ادي اول نقطه. نقطة تانية، هل الكلينيكالي تقدر تشخصها؟ بصوا يا جماعة أنا داخل على حالة دلوقتي، ركزوا معايا، داخل على حالة دلوقتي قلت عليها هيرنيا سوني كح كح اكسباسات امبلس، رجع رجعت يبقى دي ايه؟ انجوانا هيرنيا خلاص. واصلة للسكروتم انترنال رينج تيست اندايركت انجوانا هيرنيا خلاص. هل انت يا احمد تقدر تعرف اذا كان البروسيس الفاجينالز ده تحت ايدك كلينيكالي محسوس ولا لا؟ قول لي لا، لان مصطفى من شويه قال لي هو الساك بتتحس. الساك لا تحس الا لو كان فيها جواها حاجه، يا ميه يا انتستن يا اومنتوم. يعني انت كلينيكالي هتقول عليها هيرنيا رايت او ليفت انجوين اندارت انجوين هيرنيا خلاص. هل انا كلينيكالي اقدر اعرف اذا كانت دي قفلت ولا ما قفلتش؟ موجوده ولا مش موجوده؟ لو فيها ميه، لو فيها ميه هسميها بروسيل. احنا ما فيهاش ميه اعرفها ازاي كلينيكالي؟ ما تتعرفش. اذا الانفانتايل ده از اوبراتيف دايجنوزيس. لازم يكون معاها لا لا لو هيدروسيل يبقى هقول عليها هيرميا وهيدروسيل، لكن هي مش فيش ميه. انت كاتبها لك اهي انت فاضيه فاضيه فاضيه كلها بس كيس نايلون، في نايلون مقفول اهو، ولا موصل مقفول اهو. انت تفتحي عشان تعملي عمليه هيرنيا، لما تيجي تعمل عمليه الله هتلاقي ده مش اصلا مكان، اصلا بريتونيوم، وده بريتونيوم يا الله، ده في اتساك بس واحده وصلت بريتونيوم هنا دي الهيرنيا، والتاني بلايند مقفوله. يعني هيرنيا غير الهرنيا يا حبيبي الهرنيا قصدك دي يعني انت بس فهمت دي يعني اهو يا جماعه ركزوا. يبقى هل هذا العرض كلينيكالي؟ نيفر. هل هذا وقت العمليه؟ ايه اهميه ده رسالك؟ ايه يا دكتور ايه اهميه ده رسالك؟ عشان لما تبقى جراح وتيجي تفتح حاله وتلاقي تنساك، ايه ده؟ ده تيجي تنساك تاكد ما انت ممكن تلاقي دي وتشتغل عندها هيرنيا وفي الانتستين، والانتستين بترجع البطن اول ما العيان بتبنج وتلاقي ان هيرنيا سبتها. فهيقول لك لا ممكن خلي بالك في اتنين ساك، ما هو دايما النظري بيديك بيأهلك في حاجه اسمها اتنين ساك. يبقى عايز اعرف ان دي اوبراتيف دايجنوزيس نمره اتنين يو كان فايند تو ساك. طب ايه رايك لو انا جيت لك في الانتهاء قلت لك يا ابني دخلت على حاله هيرنيا ولقيت فور لايرز من البريتونيوم، واحد اثنين ثلاثه اربعه كله ايوه دي الفانتال هيرنيا. ايه رايك يا ابني لو دخلت ولقيت تو ساك واصل للسكروتر؟ قال له واحده هتبقى امتي وهي دي الفانتال اوبليتريشن، والثانيه تبقى الهيرنيا اتسلف. بس الثانيه ما تقدرش تعمل هيرنيا. لا مش هيبقى. عشان هتعمل في المستقبل الهيدروسيل، في المستقبل هتعمل هيدروسيل. ليه هتعمل هيدروسيل؟ لانه ده اندوسيليوم خلقه ربنا عشان يطلع فين؟ في الفلويد. فالافراز اكتر من الدرين لان السيرفيس اريا اكتر من الليمفاتكس والفينز اللي بتسحب. انا بفتح الانجوينر ريجن وعندنا شد الساك. لا انت عايز تخش في الاوبراتيف. انا مش عايز اسال اوبراتيف. هعرف منين ان دي فتحت العمليه خلاص وصلت العمليه. ايه هي بقى الديسيجنز؟ ده الدرس الجاي. خلاص كده انا عايز اكتفي بهذا القدر انك تروح بيه تقراه وتركز وتسمع وتفهم عشان تتحمل مني العمليات. ها؟ لا اسمع سؤالك تاني قول ايه؟ يعني ممكن الهرنيا تنزل في الرينج وما تخشش في الاندستريال عشان يعني انت تقصد ان دي عموما هتنزل؟ لا عموما في الاندارت جوانا الهرنيا هل ممكن ما تنزلش في الاصابة جنالس؟ هو دول الناس اللي بيطالبوا انها تكون بي اخوات. شوف في ناس تقول دي بس خلاص احس ان هو خلاص تقبل السؤال. دول اللي هم المدرسه اللي لك ايش ما هو ممكن تبقى اكوات. ننتقل بقى لسؤال احمد اللي قال لي ايه؟ اذا دي اكوات انا خلصت على كده. فاللي عايز يتحمل الشرح ده يتحمل انت اسف يا حمد. يعني كنت دي اكوات او انت عايز تقول دي اكوات حسب الرسمه دي طب ايه رايك بقى عملت لك كده؟ عشان اقنعك ان لما اخذ كلمه كونجنتال هي الوحيده اللي تبقى كونجنتال. ايه رايك؟ دي الرسمه بتقول اقوال، طب ايه رايك لو هي كده؟ اهي. طيب. عادي هرني عادي خالص. كويس؟ وبدات تنزل هنا كونجنتال. سوري مش قصدي مش سوري. اهي واهي يعني دي كونجنتال هيرنيا خلاص وبدات الهيرنيا تكبر لغايه بقى المنظر عامل كده المهم يعني دي خلاص اكواد نزلت اهي ودي مقفوله خلاص، فدي ادي بروسيس ميكانيزم جوه، فدي اكواد. طب ايه رايك لو انا هرسمها لك بطريقه الكونجكتر؟ ادي عندي اهي بروسيس ميكانيزم اهي، وادي اهي صوره ثانيه اهي، قفلت في النص وكبرت وراحت نازله لي كده المال. يعني ادي بوصافا جنانس وادي بوصافا جنانس، يعني بدل ما تقفل فوق او تحت راح في النص المال. صح؟ ها؟ يعني كده اتنين جنبي، ما هي في الاخر هتبقى في الاخر هلاقي عندي اهو لير اثنين ثلاثة أربعة، هلاقي اثنين سبيس، ادي ده وده، ده مقفول وده مقفول. لا في الرسمه الثانيه بوصافا جنانس دي واحده ثانيه خالص بقى 100%، لكن دي اهي ادي بوصافا جنانس اهي رسمتها كده مبالغه يعني شويه، وادي دي راحت قافله هنا وقافله هنا، دي عملت هرنيا ودي ايه؟ انتساك. لا دي تبقى انفانتايل لان بوصافا جنانس ما قفلش بالكامل. ما كلمة الفانتايل معناها ايه؟ small obliteration not complete obliteration، يا هي small هنا وبس، يا اما small هنا، يا اما small اهي بس ما كملتش للاخر. بتكون معايا الفانتايل دكتور ازاي؟ يعني احنا بنشوفها في حالات كتير المراكز بتبقى في حاجه ثانيه خالص في الاطفال اسمها ايه؟ انفانتايل امريكان هيرنيان، بس دي اسمها ايه؟ انفانتايل ان ولا هيرنيان. عشان الكيرنت مفتوح اصلا المفروض يبقى مفتوح، بشوف الحالات دي بشوفها انا فتحته، لو فتحت فين ممكن الاقيه، عشان كده سموها الفانتايل، عشان كده وعشان برضه الامبريك بس ساعه الولاده بتبقى انفرتد تبقى انفرتد، فعشان كده سموها انفرتد، عشان كده مش عارف فيها سمول يعني. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، انت قلت ايه دلوقتي؟ شبه الحاجات اللي انت شفته في الاطفال قد يكون كونجينيت امريكال هيرنيا، قد يكون انفانتايل امريكال هيرنيا، والانفانتايل في الاطفال البيبي سوالس والولد اكوايرد. انا قصدي البروسيس ده ممكن اشوف نورمال في الانفانت البروسيس جنانس فبيحصل له اوبزيشن انت كومبليت بيفور بيرث، المفروض بيفور بيرث ممكن ينزل بيه كونجنتال يبقى مفتوح. هتعرفه ازاي؟ عشان ما ده السؤال، عشان ما هو لو كان كل طفل اقدر اعرف اذا كان بوصافا جنانس بتاعه مفتوح ولا مش مفتوح بكشف اطفال ما كناش سيبنا حد يقول لنا لا كنت دي اكواير. طبعا انت حتى لما بتفتح تشتغل ما بتشوفش البرستيج ده، الشغل ده الرفيعه دي بتاعت الشعرايه زي اي استراكشرز. يا محمد نازل لك دلوقتي دكتور. دلوقتي بس قبل ما انسى قبل حد يتحرك احنا عايزين نشوف مواعيدنا ايه عشان انا بلخبط. الخميس 12 عشان انا باجي بالقطر 11:30 بوصل هنا 12 دقيقة. احنا بنتكلم على السبت.